شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بين بردين مختالا، خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن قتل نفسا بغير نفس، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج، وكان لا يصلي قبل الصلاة، فإذا قضى صلاته صلى ركعتين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص، حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، أمر الله الأرض فأخذته، وإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية، حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية، حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا أن يكون له جار فقير فيدعوه فيأكل معه، أو يكون ابن سبيل أو في سبيل الله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية، حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قال: صام هذا من أجلي، وترك شهوته عن الطعام والشراب من أجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية، حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية، حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح، حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع أبا السمح دراجا يقول: سمعت أبا الهيثم يقول: سمعت أبا سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رضي الله عن العبد أثنى عليه 7 أصناف من الخير لم يعملها، وإذا سخط عليه أثنى عليه 7 أصناف من الشر لم يعملها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا المستمر بن الريان حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة فصنعت 2 رجلين من خشب، فكانت تسير بين 2 امرأتين قصيرتين واتخذت خاتما من ذهب وحشت تحت فصه أطيب الطيب المسك، فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفح ريحه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا ورقاء قال: سمعت عمرو بن يحيى المازني يحدث عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب في وجهه، فقال له: ضربني رجل من أصحابك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت؟ قال: يا رسول الله، فضل موسى عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بعض الأنبياء على بعض، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يرفع رأسه من التراب، فأجد موسى عليه السلام عند العرش لا أدري أكان في من صعق أم لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبليس قال لربه عز وجل: وعزتك وجلالك، لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال له ربه عز وجل: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب أنه قال: أتيت أبا سعيد الخدري فبينا أنا جالس عنده، إذ سمعت تحت سريره تحريك شيء، فنظرت فإذا حية، فقمت فقال أبو سعيد: ما لك؟ قلت: حية ها هنا. فقال: فتريد ماذا؟ فقلت: أريد قتلها. فأشار لي إلى بيت في داره تلقاء بيته، فقال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له وأمره أن يذهب بسلاحه معه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت، فأشار إليها بالرمح، فقالت: لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني. فدخل البيت فإذا حية منكرة، فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح ترتكض. قال: لا أدري أيهما كان أسرع موتا، الرجل أو الحية. فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله أن يرد صاحبنا، قال استغفروا لصاحبكم مرتين، ثم قال إن نفرا من الجن أسلموا، فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني كثير بن زيد الليثي قال حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يونس وحجاج قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، قال حجاج لصعق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباد بن عباد حدثنا بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب فقلبه بعود كان في يده ظهره لبطنه، فقال تاه سبط من بني إسرائيل فإن يكن فهو هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة، فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس، إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي النضر أن أبا سعيد الخدري كان يشتكي رجله، فدخل عليه أخوه وقد جعل إحدى رجليه على الأخرى وهو مضطجع، فضربه بيده على رجله الوجعة فأوجعه، فقال أوجعتني أولم تعلم أن رجلي وجعة، قال بلى، قال فما حملك على ذلك، قال أولم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا بشر قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فقال قلبوه لظهره فقلب لظهره، ثم قال قلبوه لبطنه فقلب لبطنه، فقال تاه سبط ممن غضب الله عليهم من بني إسرائيل، فإن يك فهو هذا فإن يك فهو هذا فإن يك فهو هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا جهضم يعني اليمامي حدثنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عروة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو في خف واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبر أبا سعيد، فإن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل من أعلى الوادي ومن أعلى الجبل إلى أسفله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا حماد عن الحجاج عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: افتخر أهل الإبل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السكينة والوقار في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في أهل الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر أبو المنذر حدثنا داود بن قيس الفراء حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يوم الفطر صلى بالناس تينك الركعتين، ثم سلم وقام فاستقبل الناس وهم جلوس فقال: تصدقوا 3 مرات، فكان أكثر من يتصدق النساء بالقرط وبالخاتم وبالشيء، فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أن يضرب على الناس بعثا ذكره لهم وإلا انصرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه ثم دلكه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا سعيد بن زيد قال: حدثنا علي بن الحكم قال: حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أوهم الرجل في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن سعيد بن عبد الرحمن ابن مكمل عن أيوب بن بشير الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات أو 2 أو 2، فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال: حدثني عمي يعني عبيد الله بن عبد الرحمن ابن موهب عن مولى لأبي سعيد الخدري قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد، فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبك أصابعه بعضها في بعض، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي سعيد فقال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط فيقول هل من سائل فيعطى هل من مستغفر من ذنب هل من داع فيستجاب له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصمة الحنفي عن أبي سعيد الخدري قال صلى رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يركع قبل أن يركع ويرفع قبل أن يرفع، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من فعل هذا؟ قال أنا يا رسول الله، أحببت أن أعلم تعلم ذلك أم لا؟ فقال اتقوا خداج الصلاة، إذا ركع الإمام فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج وعفان قال حدثنا حماد وقال عفان أخبرنا الحجاج عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله رجل فقال يا رسول الله إن الذئب قطع ذنب شاة لي فأضحي بها، قال نعم، وقال عفان عن ذنب شاة له فقطعها الذئب فقال أضحي بها، قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال حججنا فنزلنا تحت شجرة وجاء ابن صائد فنزل في ناحيتها فقلت إنا لله ما صب هذا علي، قال فقال يا أبا سعيد ما ألقى من الناس وما يقولون لي، يقولون إني الدجال، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدجال لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا مكة؟ قال قلت بلى، وقال قد ولد لي وقد خرجت من المدينة وأنا أريد مكة، قال أبو سعيد فكأني رققت له، فقال والله إن أعلم الناس بمكانه لأنا، قال قلت تبا لك سائر اليوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد كأنه يقللها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق والخزاعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه وقال الخزاعي بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن، وقال الخزاعي لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.

قال فالتمست فأتيته، قال حجاج فلم أجد شيئا، فأتيته وهو يخطب فأدركت من قوله وهو يقول: من استعف يعفه الله، ومن استغنى يغنيه الله، ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه. أبو جمرة الشاك: ومن يستعف عنا أو يستغني أحب إلينا ممن يسألنا. قال فرجعت فما سألته شيئا، فما زال الله عز وجل يرزقنا حتى ما أعلم في الأنصار أهل بيت أكثر أموالا منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة قال أنبأني أبو جمرة قال سمعت هلال بن حصن أخا بني قيس بن ثعلبة قال أتيت المدينة فنزلت دار أبي سعيد فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن رجلا منكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس من الذود صدقة، ولا خمسة أوساق أو خمس أواق صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من جهنم مسيرة 70 عاما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وهاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن سليمان عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما تشد الرحال إلى 3 مساجد: مسجد إبراهيم، ومسجد محمد صلى الله عليه وسلم، وبيت المقدس. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة في 2 ساعة بعد الغداء، وقال عبد الوهاب: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، ونهى عن صوم 2 يوم الفطر والنحر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة فوق 3 أيام أو 3 ليال إلا مع ذي محرم. قال عبد الوهاب في حديثه: قزعة مولى زياد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن قزعة إلا أنه قال: عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولم يشك 3 ليال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي عيسى، قال عبد الوهاب في حديثه عن أبي عيسى الحارثي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان، وكان تمر نبي الله صلى الله عليه وسلم تمرا بعلا فيه يبس، فقال أنى لكم هذا التمر؟ فقالوا هذا تمر بتعنا صاعا بصاعين من تمرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ذلك، ولكن بع تمرك ثم بتع حاجتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لثنتي عشرة ليلة بقيت من رمضان مخرجه إلى حنين، فصام طوائف من الناس وأفطر آخرون، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين زكاته زكاة أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام عن قتادة قال عفان حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون أمتي فرقتين يخرج بينهما مارقة يلي قتلها أولاهما بالحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام أخبرنا قتادة عن قزعة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس، ولا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال إلا مع زوج أو ذي محرم، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا شعبة عن أبي التياح عن أبي الوداك قال لا أشرب نبيذا بعدما سمعت أبا سعيد الخدري قال جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالوا إنه نشوان، فقال إنما شربت زبيبا وتمرا في دباءه، قال فخفق بالنعال ونهز بالأيدي، ونهى عن الدباء والزبيب والتمر أن يخلطا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وأبو النضر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم أبي علوان قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها، فإنه خاتمهم عليها، فإذا كنتم بقفر فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللبن فنادوا أصحاب الإبل ثلاثة، فإن سقاكم فاشربوا وإلا فلا، وإن كنتم مرملين قال أبو النضر ولم يكن معكم طعام فليمسكه رجلان منكم ثم اشربوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا شعبة ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن سليمان اليشكري عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الوهم يتوخى، فقال له رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وهاشم قال حدثنا ليث قال هاشم قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاه ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال اشربوا أيها الناس، قال فأبوا، قال إني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب، فأبوا، قال فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عني ولا تكذبوا علي، ومن كذب علي متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل سبطان من بني إسرائيل فأرهب أن تكون الضباب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا المستمر بن الريان الإيادي حدثنا أبو نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا فقال إن الدنيا خضرة حلوة فاتقوها واتقوا النساء، ثم ذكر نسوة ثلاثا من بني إسرائيل امرأتين طويلتين تعرفان وامرأة قصيرة لا تعرف، فاتخذت رجلين من خشب وصاغت خاتما فحشته من أطيب الطيب المسك وجعلت له غلقا، فإذا مرت بالملأ أو بالمجلس قالت به ففتحته ففاح ريحه، قال المستمر بخنصره اليسرى فأشخصها دون أصابعه الثلاث شيئا وقبض الثلاثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا المستمر حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم من غدرة أمير عامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا المستمر حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم مخافة الناس أو بشر أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه أو رآه أو سمعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا فليح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والورق بالورق، ولا تفضلوا بعضها على بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور مثله بإسناده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير قال: حدثني أبو سعيد مولى المهري قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، واجعل مع البركة بركتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله، هذا السلام عليك قد علمناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يوم الاثنين، فمررنا في بني سالم، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب بني عتبان، فصرخ: وابن عتبان على بطن امرأته، فخرج يجر إزاره، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعجلنا الرجل. قال ابن عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل إذا أتى امرأته ولم يمن عليها، ماذا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: أرسلني أهلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله طعاما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فسمعته يقول: من يصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما رزق العبد رزقا أوسع له من الصبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك حدثنا هشام عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن أبي سعيد الخدري قال: مر على مروان بجنازة فلم يقم. قال: فقال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام. قال: فقام مروان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن يونس بن عمرو عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: أصبنا سبيا يوم حنين، فكنا نلتمس فداءهن، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: اصنعوا ما بدا لكم، فما قضى الله فهو كائن، فليس من كل الماء يكون الولد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: ذكر المسك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو أطيب الطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمرا لله فيه مقال أن يقول فيه فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تقول فيه فيقول ربي خشيت الناس قال فأنا أحق أن تخشى وقال أبو نعيم يعني في الحديث وإني كنت أحق أن تخافني حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني إسماعيل بن مسلم حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الناس من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيدخلون الجنة فينبتون فيها كما ينبت الغثاء في حميل السيل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن أبي سعيد الخدري قال فينبتون كما تنبت السعدانة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبع جنازة لم يجلس حتى توضع حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نفس أبي القاسم بيده حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وبهز قال حدثنا مثنى بن سعيد عن قتادة ووكيع حدثنا همام عن قتادة عن أبي عيسى عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري فذكر مثله إلا أنه قال المريض حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن علي الربعي قال سمعت أبا الجوزاء قال سمعت ابن عباس يفتي في الصرف قال فأفتيت به زمانا قال ثم لقيته فرجع عنه قال فقلت له ولم فقال إنما هو رأي رأيته حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن القاسم بن الفضل حدثنا أبو نضرة العبدي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا زهير عن شريك عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه وعمه قتاده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا لحوم الأضاحي وادخروا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زهير عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام ويزيد حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش حدثنا جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا قتادة عن ابن أبي عتبة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام ويزيد أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع قال يزيد تمرا من تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم. قال يزيد لا صاعا تمر بصاع ولا صاعا حنطة بصاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال حدثني أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل قال لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنما هو القدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثني زهير عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فلا يترك أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة قال ترك ما هناك يا أبا فلان. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سعيد مولى المهري حدثه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما.